I'm gonna put it in. Oh, Allah. هذا هو تعالى. Thank you. سبحان الله عما يشركون. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم Thank you. Oh, Mm-hmm. Yeah. والشفق يوزر والنبي

بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون لك مولانا زادك الله من فضلك. سيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا Thank you. الله يا محمد لم تجعلوا عليك بحبوهم الله يكبر Oh, لن ينتهي وأما من خفت موازينه Lord.